أسافر عنك وتسافر معايا، ترافقني في حلي وارتحالي، أغيب واترك العالم ورايا، ونحمل غير طيفك في خيالي. وجوه الناس في الغربة مرايا، تصور صورتك دايم في بالي، وانسى غربتي وانسى عنايا، وحس انك معي ما هو بحالي. حبيبي عدت لك شايل وفايا، وشوقي وفرحتي ولهفة سؤالي، هل انت اشتقت لي وشاقك هوايا؟ كثر شوقي لك بذيك الليالي.